أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من الرحمن الرحيم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا متنا وكنا وأقبل بعضهم على بعض صدق الله العظيم.